بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما بعد، أيها الإخوة في الله، يطيب اللقاء بكم وتجدد في آخر اللقاء في ما يتعلق بفقه الجنايات، فندرس في بقية الكلام عن الديات، ثم الكلام كذلك عن ديات المنافع والأعضاء، ثم الكلام عن كفارة القتل وكذلك العاقلة وما تتحمله والقسامة. بدأ المؤلف رحمه الله بالكلام عن دية النفس في قوله دية الحر المسلم 100 بعير. فذكر المؤلف رحمه الله أصول الدية، والمشهور عند علماء الحنابلة أن الدية لها أصول 5، وهذه مسألة لها أثار فقهية، يعني هل هي أصل واحد وهو الإبل ويقاس بها غيرها، أو هي أصول 5. ذهب المؤلف، وهذا معتمد عند الحنابلة كما رأيتم، أن أصول الدية 5، ف من البعير أو من الإبل 100 من الإبل، ومن الذهب 1000 مثقال، ومن الدراهم 12000، ومن البقر ضعف الإبل. إذا قلنا الإبل 100، كم تصير البقر؟ 200 من البقر، نعم. وكم من الشاة؟ نعم، وألفا من الشياة. فقال المؤلف هنا هذه أصول الدية. فإذا قال المؤلف هذه أصول الدية، فيستطيع من قتل له قتيل طيب أن يدفع لأولياء الدم مثل هذا، فإما يدفع لهم مثلا شاه شياة، أو يدفع لهم بقر، ليس ملزما أن يدفع الإبل. هذا هو المعتمد عند علماء الحنابلة. وكذلك من الآثار الفقهية أنهم قالوا الآن كيف تقدر؟ تعرفون الآن أكثر الناس يدفعون بما يسمى بالعملة المحلية، سواء ريالا أو دولارا أو غير ذلك حسب البلد. فعلى قول الحنابلة لا تلحق بالذهب والفضة، لكن الرواية الثانية وهي الذي عليها العمل الآن أن الأصل هو الذي يقاس عليه الإبل، فينظر إلى أسعار الإبل، ارتفعت قيمة الدية، انخفضت. إذا تذكرون قبل سنوات، عشرات السنوات، في بلادنا قدرت الدية كم؟ 100000، هذا في قتل الخطأ، و 120 في قتل العمد وشبه العمد. لكن لو طلع العرض في عام 32 قبل 8 سنوات أو 9 سنوات، بسبب تضخم النقدي وكما قال ارتفاع الأسعار والسلع، تغيرت المقادير، فطلع قرار من المجلس الأعلى للقضاء ومجلس القضاء الأعلى برئاسة الشيخ صابر حميد في ذلك الوقت أن تغير الدية، فصار الدية الخطأ 300000، ودية العمد وشبه العمد 400000، ثم يلحق بها جناية في مدن النفس كالأعضاء والمنافع وغيرها. والدية مثل ذلك ما جاء في حديث عمرو بن الحزم. حديث عمرو بن الحزم هو كما يقال هو الأصل الذي استدل به علماء الفقهاء الحنابلة في الدية، أنه كتب النبي عليه الصلاة والسلام كتابا لعمر بن حزم، وفيه مقادير الدية، وفيه في النفس 100 من الإبل. وكذلك أن الصحابة ومن بعدهم كانوا يقدرون حتى ديات الأعضاء والكسور وغير ذلك كلها بالإبل، بالإبل، فيقول 5 من الإبل أو 10 من الإبل. إذا قال المؤلف الأثر الفقهي قال فأيها أحضر من تلزمه لزم الولي قبوله. فلو كان مثلا في بلاد تشتهر بالبقر فأحضر بقرا أجزم، لو أحضر ذهبا أجزم. ثم ذكر المؤلف الدية وقرر أنها قد تكون مغلظة ومخففة. فالدية المغلظة في قتل العمد إذا عفى أولياء الدم من القصاص إلى الدية فتكون مغلظة، وكذلك شبه العمد. أما في الخطأ فهي مخففة. وش معنى التخفيف في مثل هذا والتغليظ في مثل هذا؟ طبعا ظاهر كلام الفقهاء هو الذي ثابت حتى عن الصحابة، يعني أن التغليظ في الإبل فقط، تغليظ في الإبل. كيف التغليظ؟ ممكن اسمه جدول لكم. فنقول التغليظ إذن في الدية له أكثر من وجه. كما ترون فيها هذه الصورة توضح. فالتغليظ في العمد أن يكون على من؟ على الجاني القاتل، ما يكون على العاقلة، هذا وجه التغليظ. وتكون أرباعا، كيف أرباعا؟ ذكرها المؤلف أنه 25 بنت مخاض، مر معنا في باب الزكاة بنت مخاض عمرها سنة، يعني عمر الإبل سنة، ويدفع 25 بنت لبون سنتين، ما لها سنتين، ويدفع 25 حقة و25 جذعة، فتكون أربعة، وتكون حالة يدفعها الآن ما يتأخر فيها، ما يعطيه كما قال مهلة أو أقساط، لا تكون حالة. إذا فيها مغلظة مثل هذا وجه شبه العمد، هي فيها تغليظ وتخفيف، فهي من جهة التخفيف تكون على العاقلة وليس على الجاني، وهي يعني مغلظة من جهة أنها أرباع 25-25 كالقتل العمد، لكنها مخففة أنها تكون ثلاث سنوات، يعني تؤجل إلى أن تيسر أمورهم فيدفع عاقلة هذه الدية على مدى ثلاث سنوات. في دية الخطأ تكون تتوقعون على من؟ على العاقلة، كما سيأتي باب خاص اسمه باب العاقلة. وتكون أخماسا، هذا ذكر المؤلف قالوا في الخطأ تجب أخماسا. طيب إذا قلنا ثمان أخماس، عندك 100 من الإبل تقسم على 5 كم سيطلع؟ 20. إذن 20 مثل السابق، 20 بنت لبون، 20 بنت مخاض، و20 من بني مخاض، وبهذا قضى الصحابة. قال المؤلف ولا تعتبر القيمة في ذلك. فيرى المؤلف أن أصل الدية واحد وهو الإبل، لا بد أن يدفع من الإبل أو من غيرها عند التراضي اللي قلنا يدفع ذهب يدفع فضة. والعمل كما ترون الآن أن الإبل قدرت، لذلك ممكن نعرض لكم القرار الذي صدر من مجلس الأعلى للقضاء، فطلع القرار مثل هذا ترونه أمامكم الآن، وقالوا أن الأصل في دية الإبل وأن دية الخطأ أخماس. طيب فيجوز إعادة تقييمها حسب قيامها في كل زمن. فإيش سووهم؟ شافوا يعني بنت مخاض بنت لبون كم تسوى في وقت معين مثل عام 32، فتوسط أسعارها فحسبوا كم تسوى، قالوا 300,000 إذا كان دية خطأ، ودية العمد وشبه 400,000، ثم تكون بالنسبة في المقدرات الأخرى، أي إذا كانت امرأة فتكون على النصف، إذا كان دية يعني جروح وأطراف كما سيأتي تذكره ونحاول أن نقيس عليه. إذن في الإبل كما رأيتم 100 رأس، البقر كم؟ 200 رأس، الغنم طبعا هو المؤلف ذكر 1000 ولا 2000، قال أو 1000 شاتم، 1000 إذن تكون 2000 من الشاة. والذهب كما ذكر المؤلف 1000 دينار، والفضة 12,000، وألحق كذلك الفقهاء كذلك من الحلل أي من الملابس 200 حلة، يشتري ملابس 200 حلة، 200 ملابس كاملة، فهذا ما ذكره الفقهاء بحيث يأتي بإزار ورداء جديدين. ثم ذكر المؤلف قال بل السلامة، إذن لا تعتبر قيمة في ذلك، فتعتبر السلامة من العيوب، أن يكون الإبل سالم من العيوب كما ذكرنا في باب الأضحية. قال المؤلف ثم ودية الكتاب إلى آخره. أراد المؤلف الآن يذكر أن الدية تختلف من حيث كذلك نوع الجناية، دية الخطأ والعمد، ومن حيث المجني عليه. المجني عليه هل هو ذكر أنثى؟ هل هو مسلم؟ كتابي؟ مجوسي؟ هذه كلها مؤثرة في القيم المقدرات. طيب فإذا كان المقتول كتابيا معصوم الدم فيكون نصف دية المسلم. طيب إذا قلنا دية المسلم 100 من الإبل كم يكون؟ 50 من الإبل. طيب إذا قلنا بالتقدير المعاصر يعني أنت ماشي في الطريق وصدمت، صدمت واحد تبين أنه فلبيني نصراني، خطأ صدمته وأنت مشغول بالجوال طيب صدمته ويمشي ولا صدمته بسيارته ومات، كم تدفع من الريالات؟ أحسنت، 150,000. إذن على النصف من دية المسلم في الخطأ. وجاء في حديث عمرو بن شعيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بأن عقل أهل الكتاب نصف عقل المسلمين، العقل يعني الدية نصف عقل المسلمين. هذه مقارنة بين العمد وشبه العمد ودية الخطأ، أن هذه أربعة وهذه أخماس. طيب إذا قلنا دية المسلم، طبعا لو بنقيسها طبعا على الإبل والبقر كما ترون، طبعا ودية المجوسي والوثني أو شيء نبدأ بالرجال ثم النساء 800 درهم، مقيسة بالدراهم 800 درهم، والنساء نصف ذلك. يعني الآن لو صدمت واحد هندي هندوسي أو بوذي نيبالي، صدمته بالسيارة خطأ، فإيش ترتب عليه؟ 800 درهم، و 100 درهم قضى بها الصحابة. لما قيست هنا نحاول نقيسها بالدراهم المعاصرة ونلحقها بالريالات السعودية، كان على 100,000 التقدير السابق، 100,000 كان الرجل 6,666 والمرأة 3,333. ما تسوها، لكن اضرب الآن لو كان خطأ تضرب كم؟ تضرب في 3. فلو ضربنا الآن فقلنا تقريبا 19,000، بس نتأكد، لو قلنا 6,666 طيب ضرب 3 19,998. هذا لو قتل الإنسان عاملا نيباليا هنديا بوذيا مجوسيا وهكذا، فهذه ديته. وفي المرأة النصف كم يصير؟ نعم 9,900، رقم مميز 9,999. قال والنساء مع النصف كالمسلمين. إذن لو شوف المسلم، قال كالمسلم، كذاك المسلم كذاك تنصف دية المرأة. فإذا قلنا المرأة المسلمة كم تصير من الإبل؟ 50. طيب ومن الريالات السعودية لو كان خطأ يكون 150. طيب لو صدب الإنسان فلبينية نصرانية أو واحد عنده شغالة في البيت، يعني خطأ ضربها طاحت أو شيء من ذلك، يعني فيكون كم؟ 75,000، أسد لنصف دية الكتابي الرجل. فقال المؤلف، طبعا هذا في حديث أبو الحزم ونقول فيه اتفاق العلماء، ودية المرأة على النصف من دية الرجل. قال ودية قن قيمته، القن من هو؟ العبد. فالعبد ليس مثل الحر، إنما يعوض بقيمته. يعني لو واحد صدم عبد هو مثل لو صدم سيارة ولا عمود كهرب ولا أتلف جوال، فينظر إيش إلى قيمته، إلى قيمته، هو متقوم فتضمن بقيمته مهما بلغت. فقد يكون عبد كما قال كما جاء في الحديث إنه يعني عبد حبشي مدري إيش، طيب قد ما يسوى إلا 5,000-6,000، وقد يكون عبد نفيس طيب متعلم وكذا فيسوى 30,000-40,000. قال المؤلف وفي جراحه ما نقصه بعد البر، أي المؤلف الآن يريد الذكر الكلام عن العبد لو حصل له جراح قدر ما نقص من قيمته بعد البر. وهذا مثل يعني قد نضربها مقربة بالسيارة، العبيد ما نطول معهم لأنهم غير موجودين. فلو الآن أنت أتلفت أو يعني ولد جيرانكم أتلف زجاج سيارتك، جاء رمى عليها حصات فأتلفها، فنشوف كم نقص من قيمتها، ما يسمى في باب العيوب الأرش، شوف قيمتها، نقص قيمتها بينها هي صحيحة ولا معيبة. كذلك هنا، فرجل مثلا قطع يد عبد أو أذهب عينه، وكان قبل الجناية يسوى 10,000 ريال، وبعد الجناية يسوى 8,000 ريال. نشوف إذن خلاص يدفع 2,000 ريال. قال المؤلف: ويجب في الجنين ذكرا كان أو أنثى عشر دية أمي غرة. الآن عند الحمل في البطن، وهذا قد يحصل إلى الآن، يعني إما مثلا واحد تكون معه مثلا أخته حامل مثلا أو زوجته حامل، فيتسبب في تلفها تلف الجنين مثلا بأي طريقة، كأن مثلا يمشي في بر طيب في طريق مثلا ترابي أو حفر غير ذلك، ويتعمد يعني أن تنشط أخته مثلا الحامل وعمر الحامل 4 شهور ونحو ذلك، فتجده ميتا. أو طبيب كذلك يجري جراحة فيموت الجنين، أو واحد يتهاوش مع واحدة حامل طيب فيختلف معها فيضرب بطنها، كما حصل من اليهودي ابن هذيل، امرأتين من هذيل رمت إحداهما الأخرى بتهاوشين، فرمت إحداهما الأخرى فطرحت جنينها، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بغرة عبد الأومة، وقضى بدية المرأة على عاقلتها. وهذه تبقى شوف عمد كيف قد البعض ما فهم هذا. طبعا الجناية الجنين، طبعا الكلام هذا إذا قال الفقهاء إذا نفخ فيه الروح ففيه الغرة. كيف الغرة؟ طب إذا قلنا يعني عشر دية أمي، هذا تفسير الغرة. الغرة قالوا يتشبه بالخيل، وأنه في السابق يدفع يعني عبد أو أمه. طيب كيف الآن مقدر طبعا بعشر دية أمه؟ طيب لو قلنا أمه 50 من الإبل، وجاء واحد أتلف الجنين حتى طرحه ميتا، كم فيه من الإبل؟ أحسنت، 5 من الإبل. طيب خلنا نقيسها الآن ب150,000 في التقدير المعاصر ريال سعودي، أحسنت، 15,000 ريال. إذا فلو أتلف الإنسان جنينا لامرأة حامل فيدفع 15,000 ريال إذا كان خطأ. طيب وعشر قيمتها إن كان مملوكا، أما إذا كان أم الجنين رقيقة أما فيدفع عشر قيمتها، إذا كانت قيمتها مثلا 1,000 ريال فيدفع 100 ريال قيمة الجنين. قال المؤلف: وتقدر الحرة أمة، إذا كانت حرة حامل برقيق، الآن حرة وهي حامل برقيق، فتقدر أم أمة ونأخذ عشر قيمتها. قال مسألة في تتعلق الجناية برقبة الرقيق الجاني، ذكر المؤلف قال: وإن جنى رقيق خطأ أو عمدا لا قواد فيه. إيه هذا مسألة العبيد نمشي عليها سريان، أو فيه قود واختير فيه المال، أو أتلف مال بغير السيد تعلق بذلك برقبته. المؤلف ذكر الآن من 4 صور أن الجناية تتعلق برقبة الرقيق. الآن إذا جنى خطأ، يعني أنت عندك عبد عامل عبد طيب، فجرى خطأ. طيب كيف جرى خطأ؟ كان يسوق بالسيارة وكان مشغول بالجوال وصدم واحد، صدم حر، ديته 300,000. هالعبد أصلا جبته ما يسوى 10,000، سبب لي مشكلة الحين، يعني ترتب علي أني أنا طبعا أنا سيده، طيب فبدفع 300,000 ريال. فالآن جنى خطأ. الثاني إذا جنى عمدا لا قواد فيه. طيب كما لو كان الرقيق مسلما فقتل كافرا متعمدا فلا قواد، عدم التكافل. الثالث إذا جنى عمدا فيه قواد واختير المال، يعني عمدا كما لو قتل مسلما، يعني قتل العبد هذا عبدا مسلما ثم اختار أولياء الدم ما يبون القتل يبون الدية، في الحالة الثالثة. الحالة الرابعة إذا أتلف مالا بغير إذن سيده، يعني راح هالعبد هذا و كسر زجاج سيارة جار لهم الآن أتلف دون كما قال أمري. فهنا تتعلق الجناية برقبة العبد، تتعلق برقبته. طيب الآن يخير سيد هذا الرقيق بين ثلاث أمور. قال مولفا خير سيده بين أن يفتيه بأرش الجناية، وقال للسيد تفتيه بأرش الجناية. كيف تفتيه؟ بأن يبقى الرقيق لك تدفع أرش الجناية. فلو كان كسر زجاج السيارة والزجاج يكلف 5,000 ريال، طيب خلاص أعطهم 5,000 ويبقى يبقى هذا العبد لك. الثاني أن يسلمه إلى ولي الجناية فيملكه. قال يا ولي الجناية خذ العبد فكر منه. طيب الثالث أن يبيعه ويدفع ثمنه. طيب خلاص أروح أبيعه في سوق العبيد يجيب 10,000 ريال وهم سبب لي مشكلة 5,000، خذوا يا ناس 5,000 فكونا منه، يفكونا من يعني كأنه يدفع تعويض طيب عن ما أتلفه. وقالوا إذا باع الرقيق لا يخلو، إما يكون مساوي لجناية الرقيق، يعني هو أتلف شيء ب10,000 ريال وأنا بعت ب10,000 خلاص أعطيه 10,000، أعطيهم 10,000 إن كان أقل أو أكثر، فهذه واضحة. إن كان أكثر من الجناية، الجناية 5,000 وأنا بعته ب10,000 خلاص أنا أخذ 5,000 وأعطيهم 5,000. طيب إذا كان لا، إذا كان أقل، يعني كأن يكون الجناية 300,000 مثل ما قلت قبل شوي، يعني هو تسبب لي مشكلة وصدم لي واحد وتكلف 300,000 ريال وأنا لما بعت هالعبد ما جاب لي 10,000 ريال، شو أسوي؟ إيه خلاص أعطيهم 10,000 وأقول إن شاء الله بدفع لكم الباقي. ثم ذكر مؤلف دية الأعضاء ومنافعها. فذكر مؤلف دية الأعضاء كأنه ضوابط، وهي معلومة ليست صعبة، لكن هي مقيسة بقضية مقدارها في الجسم. طيب فدية الأعضاء ومنافعها إما أن يكون في الشيء شيء واحد أو فيه اثنان أو في ثلاثة أو في أربعة أو في خمسة أو فيه 10 أو أقل أو أكثر. وخلنا نذكر أمثلة كما ذكر المؤلف. فمن أتلف شيء من الإنسان فيه شيء واحد، وذكر المؤلف أمثلة كالأنف واللسان والذكر. طيب ففيه إيش؟ دية كاملة. فلو قطع مسلم أنف حر مسلم رجال ذكر ففيه 100 من الإبل، يعني يسوى لو كان خطأ كم؟ 300,000. طيب كالأنف واللسان والذكر، والذكر يتصور حتى الآن، الآن يحصل في خصوصا في عند ما يسمى الختان، هم قالوا سواء ذكر كاملا من أصله أو حتى لو كانت ما تسمى الحشفة لو قطعها أو أتلفها، كما يحصل أحيانا أثناء الختان أحيانا قد يختن صغير أو يختن كبير، يعني يكون مثلا مسلم جديد فيحصل أحيانا خطأ طبي، فيترتب على الطبيب أن يدفع 300,000 لوقوع في هذا الخطأ الطبي. قال المؤلف وما فيه منه شيئان، وذكر المؤلف ما فيه شيئان كالعينين والأذنين. وش القاعدة فيها؟ إذا أتلف الإنسان الأمرين جميعا، أتلف العينين جميعا ففي دية كامل. طب أتلف واحدة منها ففي نصف الدية. فقال كالعينين والأذنين والشفتين. طيب واللحيين، تقول اللحيين؟ لا، اللحيين هما العظمان المتحركان هذه. طيب طيب أسفل الوجه. وثدي المرأة وثن دواتي الرجل، هي تشبه ثدي المرأة. قال واليدين والرجلين والأليتين. الأليتين تعرف بأنها هي الناتئ طيب من مما كما يقال ينبع عن الظهر الذي، فهذا يعتبر الإلية. قال والأنثيين الخصيتين بالنسبة للرجل، وإسكتي المرأة ففيهما الدية في أحد وفي أحدهما نصفها. وفي هذه كلها قضاء الصحابة، يعني أصلها قضاء الصحابة، وكذلك هي معقولة المعنى، فما دام أن منفعتها وفي الجسم منها شيئا، إذا أتلفها جميعا فقد أتلف منفعة كاملة، ففيها أدية كاملة. طب نأتي إلى ما فيه ثلاث، وفي المنخرين ثلث أدية. المنخر هو هذا اللي يتنفس منه الإنسان يستنشق منه، وفي الحاجز بينهما هذا الحاجز طيب الثلث. فإذا لو أتلف الأنف كاملا ففيه أدية، لكن لو أتلف فقط منخر واحد طيب ففيه. وهذا يحصل، حدثني أحد الطلاب كنت أدرس الجنايات، وفعلا فقال أني رحت أسوي ما يسمى لحمية هذه، وأن سبحان الله ترتب على ذلك يعني مجموعة آثار طبية قدرت له يعني بنحو 250,000 يعني التعويض، لأنه خسر شيء من الشم، وسيأتي الموضوع خسارة شيء من المنفعة، وكذلك يعني كذلك تلف بعض كذلك حتى ما يسمى المارن، مارن الأنف. المقصود أنه أحيانا قد يحصل بعض التلف فتقاس وتقدر وتجمع هذه فيكون تعويضا واحدا. حتى قالوا إن ذهب مع الأنف منفعته الشم فتكون ديتان، تكون ديتان. قال وفي الأجفان الأربعة أدية. تعرفون الجفن يعني هو الذي يحط بالعين، ففي الواحد ربع أدية، ولو أتلفها كلها أدية كاملة، فهذه غطاء العين فيه أدية كاملة لو أتلفها أربعة. وفي أصابع اليدين لو كم عند الأصبع؟ 10. فلو أتلف أصابع اليد كاملة دية كاملة، وكذلك الرجل. لكن لو قطع أصبع واحد 10 دية. طيب خلنا نقيسها بريال السعودي، كان خطأ 30,000، 10 × 3 30,000. قال ما يفوق. وفي كل أصبع ولا إصبع ولا أصبع؟ قالوا فيها 9 لغات. 9 لغات. كيف 9 لغات؟ الألف مثلثة والباء مثلثة. طيب فقل أصبع أصبع أصبع، وكذلك أصبع وهكذا. قال وفي كل أنملة، إذن الأصبع الواحد قلنا 10 دية. طيب وفي كل أنملة، الآن غير الإبهام، كم أنملة؟ 3 أنامل. طيب فإذا أتلف أنملة واحدة من أصبع واحد ففي كم؟ 10 دية. طيب لو قلنا 10 دية بالنسبة للمسلم كم؟ جميل. يعني لو قلنا بالريال السعودي طيب ممتاز أحسنت، يكون 10,000 ريال لو أتلف أنمل بس هاي طيحها، إذا طبعا 10,000 ريال كان يكون كما قلت طبيب أو واحد أو مدرس يعاقب طالب عنده، ولا أب يؤدب ولده، فأتلف هذه الأنملة فترتب ذلك كما ذكرنا 30,000 ريال. طيب لماذا فرق المؤلف بين الإبهام وغيرها؟ لأن الإبهام ما فيه إلا إبهاما، ما فيه إلا كما نقول مفصلان أنملتان، ففي كل مفصل 10 دية. قال المؤلف كدية السن. فمن المسائل كذلك المضبوطة في هذا الباب بقضاء الصحابة أن السن فيه 5 من الإبل. كم أخوي عبد الله، كم عند الإنسان الطبيعي من الأسنان؟ 16. ولماذا كديتها؟ 16 هي 32. هو 32 من الأسنان 32. طيب فلو جنى عليها جميعا، لا العجيب أن الفقهاء في المشهور عنهم قالوا لا اضرب 5 طيب 32 960 من الإبل 160 من الإبل. وبعضهم فرق من إذا جنى عليها جميعا أو جنى مفرقة، إذا جنى عليها جميعا فدية واحدة يسمونها تداخل الديات، فإن جنى عليها واحدا بعد واحد هذه فيها كل واحد 5 من الإبل. طب هل يفرق؟ هل يختلف إذا كان ضرس عقل ولا ضرس من الضروس ولا السن؟ ما يختلف إلا بالنسبة للصغير إذا كان ما يسمى السن اللبني الذي إذا ظهر، يعني إذا كسرت جيت متهاوش مع أخوك الصغير طيب فطيحته مثلا بالأرض وانكسر سنه، طيب أصلا كان يرقل السن أصلا طيب وطاح سنه ثم نبت له سن، هم تعرفون تقدير الديات والجراح بعد البر، فطلع ما شاء الله زين. شو رأيكم؟ ما فيه. ثم ذكر مؤلف دية المنافع للأعضاء. إذن لخصناها بهذا الجدول، فما منه شيء واحد قلنا، وهذه أمثلة عليها الدية، ما فيه شيئان كما ترون، ما منه ثلاث أشياء، أربع أشياء، عشر أشياء، ننام الأسنان، حتى الشعور سيذكرها مؤلف الآن. فدية المنافع ذكرها المؤلف رحمه الله، قال فدية المنافع كالسمع والبصر والشم والذوق، فمن أتلف واحد من منافع الحواس الخمسة ففي ذلك الدية. والمؤلف ذكر أربع من الحواس، فذكر السمع والبصر والشم والذوق، وش باقي من الحواس؟ اللمس، كذلك اللمس. جاء في حديث معاذ قال وفي السمع الدية، وألحق الفقهاء رحمه الله غير السمع به. طيب قد يحصل في الواقع، سأعرض لكم بعد قليل تطبيقات قضائية متعلقة بالأخطاء الطبية، لو واحد منا راح يسوي عملية ليزك أو ليزر، طيب فجاء الطبيب أخطأ في علاج هذا فأتلف نصف البصر عنده، صار ما يبصر في العينين إلا نصف بصره، يعني خلنا نذكر مثال، طيب لو أتلف بصره كامل صار ما يشوف، يسوي له عملية يسمون عملية البيضة، المياه البيضاء أو القرنية وذلك، فأتلف بصره صار ما يبصر أصلا دية كاملة. طيب لو أتلف نظره في بصر واحد في عين واحدة نصف الدية، طيب لو صار يشوف بس نقص نصف بصره كذلك نقدرها بالنصف. ما تعطي المأذون غير مضمون، لا أحسنت، إحنا مثل أتحدث إذا أخطأ كما قال صار متسببا، المتسبب كالطبيب لا يضمن إذا تعدى وفرط، يقول إن تعدى مثلا الآن سأذكر بعض الصور هو تعدي أو تفريط، تفريط مثلا أن يخطئ في القياس معين، يخطئ في وضع الجهاز، هذا يعتبر خطأ فيضمن. كذا قلنا الشم والذوق. قال وكذا في الكلام، من منافع الكلام. طيب إن ذهب الكلام كله صار ما يتكلم، قلنا فيه أدية كاملة. طيب إن ذهب بعض الكلام فبقدر، طيب كيف نقدره؟ المشروع عند فقهائنا الحنابلة أحسنت عدد الأحرف هي 28، مثلا منصور بهوتي في بعض كتبه زادها 29 بالفرق بين أ والهمزة، كل واحد له مخرج. متأخر الحنابلة قال ينبغي لا نحسب ما يسمى الأحرف الحلقية، قال الأحرف الحلقية تخرج من جميع السبعة، هي ستة حروف الإظهار ستة، فقالوا هي تظهر من الجميع، يعني حتى لو كان واحد أخرس يقدر يقول أح حتى الصغير، طيب فيستطيع أن ينطق بها طيب، فقال هذه ينبغي لا نحسبها أصلا. قال مؤلف والعقل كذلك إذا ذهب كله فالدية كاملة، أو ذهب بعضه في قدر بقدر ذهب. كذلك من المنافع ذكر مؤلف سابعا منفعته المشي، فإذا عاق عن المشي صار معاق ففيه الدية كاملة. طيب الأكل إما أن تذهب شهوة الطعام أو لا ينتفع به، دية كاملة. منفعته النكاح كذا ضرب في صلبه مثلا صار لا يستطيع يجامع، فهذا دية كاملة. وكذلك عدم استمساك البول أو الغائط ألحق بعض متأخر الحنابلة الريح، فهذه كذا إذا أصيبت إصابة ذهب معها صار كما يقال لا يستمسك بوله في الدية كاملة. وقالوا ليش الدية كاملة؟ لأنه ما فيه بديل لها والجسم اضطر إليها فاستحق بتفويت الدية كاملة. طيب بالنسبة للشعور أي الشعر كم فيه؟ طيب لا شك أن الشعر فيه جمال، وذكر مؤلف الشعور الأربعة. وش قصده بالشعور الأربعة؟ نعم، هي شعر الرأس واللحية والحاجبين وأهداب العينين، هذه الأربعة. الشارب لا، ما في دية، في حكومة كما سيأتي الحكومة. فإذا أذهب الشعر الرأس ففيه الدية، إذا أذهب شعر اللحية الدية كم؟ يعني 300,000 صح؟ لو كانت خطأ الآن كم يحلقون اللحية؟ 20 ريال. طيب ويتلف لحيته، طبعا كلام طبعا إذا ما عادت اللحية. وشعر الحاجبين الحريم تروح تدفع 30 ريال عشان تلمص وتكون ملعونة، فالحاجب لو أتلف الحاجبين فيها الدية كاملة، يعني يدفع المرأة 150,000. وكذلك أهداب العينين كم هدب؟ 4، فرموش نعم، ففيها كلها دية وفي واحد منها ربع الدية. أما شعر الشارب ففيه حكومة. طيب قال المؤلف فإن عاد فنبت سقط موجبه، أي إذا عاد الشعر فنبت فيرد ما أخذ نرس الجناية والدية. طيب ما سأل عنه أخ عبد الله في عين العور، قلنا أخرناها لأن المؤلف ذكرها الآن هنا. فإذا جنى على عين الأعور السليمة كيف يصير الآن؟ هو ما كان يشوفه بعين واحدة فأتلفها ففي الدية كاملة. نقول هذا ورد عن الصحابة، ولأن عين الأعور تقوم مقام عينين في الإبصار. قال وفي قطع يد الأقطع نصف الدية كغيره. ممتاز. لو صحيح ولا قصدك أعور؟ جيد. لو أعور فقع عين أعور ولا صحيح؟ طيب إذا أعور فقع عين صحيح، خطأ ولا عمد؟ طبعا الكلام هنا ليس عن القصاص، القصاص سبق ذكره، الآن عن الديات. طيب فيسأل الأخ إذا أتلف عين واحدة، هذا مر معنى لا تتلف عينه، لا تتلف عين الأعور بإتلاف عين واحدة، لأن هذا فيه ولا يشرك في القتل، هذا فيه ما يسمى حيف. حتى لو تطابق. حتى لو تطابق. نصف الدية. قال وفي قطع يد الأقطع نصف الدية كغيره. الأقطع اللي ما له إلا يد واحدة هو كغيره، فلو قطعت يده الباقية ففيها ما نقول دية كاملة، نصف الدية كغير الأقطع. طيب سؤال ذكاء سؤال فقهي، ليش فرق المؤلف بين اليد فقال فيها نصف الدية مع أن هذا أقطع، وبين العين إذا كان أعور قال ففيها الدية كاملة؟ تفضل سليمان. أحسنت. نعم، قالوا عين الأعور قائمة بمنفعة البصر كله، أما يد الأقطع فلا تقوم بمنفعة اليدين كلها، يعني كل يد لها منفعة خاصة. ثم ذكر مؤلف باب الشجاج وكسر العظام. أول شيء نفرق بين الشجة طيب والجرح، هو عموم وخصوص. نقول ما يكون في البدن، الله عز وجل قال والجروح قصاص، ما يكون في البدن كله يسمى جرح. طيب وما يكون في الرأس خاصة والوجه يسمى شجة ويسمى جرح، لكن ما كان في الرأس والوجه يسمى شجة. فذكر المؤلف بعض هذه الشجاج وبعض العظام. طيب فنقول ذكر المؤلف أنها 10 الشجاج، فنبدأ بالحارصة. وش الحارصة؟ قالوا جرح تحرص الجلد تشق قليل ولا تدمي، هذه أقل شيء، هذه خفها. الثانية البازلة تسمى الدامية والدامعة من اسمها تسوي يسير منها الدم. ثم الباضعة تبضع اللحم تشق اللحم على كلها تدرج. ثم المتلاحمة لا أفضل واحد معه سكين ولا معه مقص غاصت في اللحم متلاحمة. الخامسة السمحاق. وش السمحاق؟ تعرفون العظم الموضحة هي توضح العظم، السمحاق مرتبة أقل. وش مرتبة أقل؟ قالوا فيه قشرة رقيقة طيب بين اللحم والعظم، فالسمحاق تصل إلى هذه القشرة تسمى سمحاق. طيب هذا الخمس لم تقدرها الشريعة ولا الصحابة، قالوا ففيها حكومة. سنؤخر الحكومة لأن المؤلف أخر الحكومة، مقصود ما فيها أول شيء لا قصاص فيها. ليش ما فيها قصاص؟ سبق معنا لأنها لا يؤمن من الحيث غير منضبطة، وهذه ليس فيها دية مقدرة من الشرع، لكن سيأتي فيها حكومة. لا حكومة سيأتي ذكرها، أن طيب إنما ليس التقدير شرعي، إنما باللغة المعاصرة يقدر كم يعني كما قال نقص طيب في هذا، ويقدرها القاضي أو تقدرها ما يسمى الطب الشرعي. أما الموضحة فهي كم وهي توضح اللحم وتبرزه، هذا فيها قضاء، فيها حديث عمر بن حزم في الديات، وفي الموضحة خمس من الإبل. الموضحة توضح العظم. ثم الهاشمة هي توضح العظم بل تهشمه، هذه فيها عشرة من الإبل، هذه ورد عن زيد. ثم المنقلة هي توضح العظم وتهشمه وبعد تنقله من موضعه، فيها 15 من الإبل، هذه فيها حديث عمر بن حزم. وفي كل واحد من المأمومة والدامغة ثلث الدية. المأمومة تصل إلى جلدة الدماغ لكن لا تخرق الجلد، يعني تصل إلى جلدة الدماغ. الدامغة لا تصل إلى طيب جلدة الدماغ، هذه الدامغة. تعرفون الله عز وجل يقول ايش يقول؟ بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. وهذه فيها وقفة عظيمة في شوف انظر إلى الحق والخير، يعني الواحد أحيانا قد يتحطم بضعف أهل الحق أو ضعف قائمين بالحق، ترى الباطل زاهق. طيب فأما الزبد فيذهب جفاء وما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. الله عز وجل ذكر أن الباطل قال إن الباطل كان زهوقا، وقال سبحانه بل نقذف بالحق، انظر اللفظ نقذف قوة بالباطل على تدل على الاستعلاء. طيب على الباطل فيدمغه. طيب إذا الآن دمغه يصيبه وين؟ في الدماغ، يعني كأنه يصيبه في العمق، فإذا أصيب الإنسان في دماغه استهب. فكذلك الحق يصيب الله عز وجل بقوة هذا الحق على أيدي يعني الصالحين من عباده، طيب هذا الباطل فيكون زهوقا فيدمغه سبحانه وتعالى، فإذا هو زهق. وهذه فيها كذلك حديث عمر بن حزم. صحيح كلها مجرد إصابة. طيب الصورة هذه اللي شو رأيكم فيها؟ ولا مجموعة جراح؟ واضح الصورة؟ هي شجة نعم. هل نسميها هي أكثر من حارسة؟ يعني لعلها البازع كسال منها الدم، فإذا بضعت اللحم طيب شقت اللحم بعد الجلد تسمى الباضعة. لكن يبدو اللي في الرأس كانت ضربها إن داخل، إما أن تكون مأمومة أو هاشمة بحسب على تقدير الطب الشرعي. وفي الجائفة ثلث الدية. الجائفة تكون الآن تال مؤلف عن عشر من أنواع ما نسميه الشجاج، فخمس ما فيها تقدير وخمس مقدرة. ثم الآن نأتي إلى الجائفة التي تكون في الجوف. وش الجوف؟ هو يبدأ من الرقبة هذه إلى قبل القدمين والفخذين. يعني فلو أصيب الإنسان ببطنه ولا بظهره طيب ولا برقبته طيب فتسمى جائفة. طيب فإذا أصيب بجائفة فديتها كم؟ ثلث الدية. طيب يلا الآن خلنا نقدرها بالتقدير المعاصر. واحد كان يتهاوش مع واحد طيب فجاب كما يقال مقص ولا سكين طيب فضربها كما يقال غرزها في بطنه وأدخلها في بطنه، هذه تسمى جائفة. كم فيها؟ أنت قصتها بالعمد قصتك إيه نعم. طيب لو كان طيب خطأ واحد صدم واحد ومع الصدمة دخل كما يقال شيء حاد في السيارة على بطنه والأظهرة فيها 100,000. طيب سؤال خلنا نشوف انتباهكم. طيب لو هذا يحصل الآن في الواقع، لو واحد ضرب واحد بطلقة رصاص فدخلت من بطنه وخرجت من ظهره، كم فيها؟ أحسن تكون جائفتين، ففيها ثلثة الدية. لو كانت خطأ 200,000 ريال. قال مولف في الضرع وفي كل واحدة من الترقوتين بعير. تعرفون الضرع طيب والترقوة هي التي اللي بين النحر طيب والكتف، هذه تسمى ترقوة، ففيها بعير إذا كسرت. ثم ذكر مؤلف بقية الكسور، وفي كسر الذراع والساعد الجامع العظم الزند والعضد والفخذ والساق إذا جبر ذلك مستقيما بعيرا. هم يقولون الذراع وكذلك الفخذ وكذلك الساق فيها عظمان، وتلاحظ هذا. فالآن في عظم يبدأ من الكوع، هذا الكوع طبعا طيب إلى المرفق، هذا عظم. وفي عظم ثاني طيب يبدأ ما يسمى الكرسوع طيب إلى المرفق، إذا هم عظمان. في كسر الذراع والساعد الجامع لعظم الزند والعضد طيب فعليه الدية بعيران، فعليه بعيران. قالوا في الضلع جمل وفي الترقوة جمل. قالوا وإذا كسر الزندان ففيهم 4 من إبل، هذا فيها قضاء عمر بن العاص وعمر بن الخطاب. قالوا ما عدا ذلك من الجراح وكسر العظام ففيه حكومة، أي التي ما ذكرها المؤلف ففيها حكومة، مثل ذلك العظام في غير طبعا السن، كذلك جروح البدن إلا الجائفة، كذلك شجاج الوجه والرأس اللي أقل من موضحة، كلها تقدر بقدرها. طب المؤلف هنا ذكر ما هي الحكومة. طيب شوف لاحظ هذه الشجاج وتقديراتها من الإبل وهي 10، ثم الجائفة وهذه الكسور. طيب لو قلنا يا إخوة الحكومة، فنقول الحكومة ذكر المؤلف تعريفها، قال أن يقوم المجني عليه. طبعا عامة الفقهاء على ما ذكر المؤلف في الحكومة لما كان العبيد منتشرين وكانوا هم ليقومهم، لأن أقرب شخص للإنسان يعني هو بل هو إنسان ممكن يقدر به هو هذا العبد، فكانوا يقدرون بالعبد. لكن تقريبا من 100 سنة ويزيد لما قل العبيد ألف الشيخ سعد بن عتيق في نجد من أئمة الدعوة النجدية يعني أن هذا لا يمكن تطبيقه في الواقع، فلا يزال الناس يتتابعون متأخري فقهائنا وعلمائنا وعليه العمل على أنه لا يعمل بالحكومة التي ذكر المؤلف، إنما يقدر بقدر كما سيأتي. طيب سأذكر يقدر. فالحكومة التي ذكر المؤلف قال يقوم المجني عليه كأنه رقيق، وننظر كم يساوي قبل الجناية ثم يقوم بعد الجناية ثم يشاف الفرق بين القيمتين، هو دية الجناية. كيف؟ يعني هذا خالد جني عليه مثلا بما ذكرناه قبل قليل باضعة، وش الباضعة؟ تبضع اللحم مثل الصور اللي عرضناها قبل قليل، بضعة يعني طلع دم وبضعة اللحم، طلع اللحم. جينا شو بسوي؟ أحسنت، نقومه لو كان هذا الشخص عبدا، قيمته مثل 10,000 ريال. طيب وقيمته بهذه الإصابة ما 9,000، كم الفرق؟ 1,000. طيب كم نسبة 1,000 في 10 أشهر؟ خلاص نقول خلاص، كم ديته؟ 300,000. خلاص عطنا العشر، كم العشر؟ 30,000. 5 نصف العشر، 5 من الإبل قصدك بالنسبة ل100 من الإبل. لا لا لا تختلف، لأنه مثل جائفة، يعني بعض أنواع الجوائف الكسور قد تصل إلى أكثر من ذلك. قال المؤلف: إلا أن تكون الحكومة في محل له مقدر فلا يبلغ بها المقدر. معلوم إذا صارت شجة موضحة كم فيها من الإبل؟ 5 من الإبل. طيب فلو شجة دونها كالحارسة اللي بس مجرد دم، أو بس حتى الدم ما نزل، يعني واحد أحيانا يطلع لك المقال جرح، والجرح أحيانا خصوصا في النساء يعني يضايقها جدا. طيب أو كما قلنا الدامعة طلع دم وطلب كما قال الحكم الشرعي وكان خطأ، قالوا لا بد أن تكون الحكومة أقل من 5 من الإبل، لأن الموضحة مقدرة في الشرع وهذه أقل منها. وهذا أكد كلامك عبد الله، يعني أنه إذا كان شيء مقدر في الشرع فلا، فإذا كانت الجناية أقل من المقدر فلا نبلغ به بالحكومة فوق المقدر، فالمقدر أكثر، لا بد أن تكون هي أقل من ذلك. أحسنت، جيد، ذكر الفقهاء مثل هذا، قالوا إذا كان لا ينقص يعني به الجسم فلا يترتب عليه شيء، قد يكون ترتب عليه تأزير مثلا لو كان عمدا، وإذا خطأ ما يترتب عليه شيء. بل من الطريف أنه ذكر الفقهاء أحيانا يقول العكس، قالوا قد يزيد، أحسنت، قد يهجك شخص فيزودك جمالا. ذكروا من ذلك أن عمر بن عزيز يسمى أشج بن أمية، ورد في أثر يمكن مختلف صحته، قال أشج بن أمية يملأ أرض عدلا. قالوا أنه هو صغير شجة فزاد بها جمالا. قالوا من أمثلة ذلك، أحيانا سنكون حواجبة كثيرة وكثيفة، فأتي شجة ما شاء الله ترتب حواجبة، يعني هذه مما ذكروه، يعني فهذه لا ترتب عليها شيء. طيب ما العمل الآن في الحكومة؟ طيب في هذا العصر قالوا ينظر إلى الطب الشرعي، أو القاضي الشرعي يحيل إلى ما يسمى أهل الخبرة. كان قريبا وقلوا الآن أكثرهم كبار سن، بدأوا ينتهوا في المحاكم ما يسمى مقدر الشجاج، ثم تحول العمل إلى مستشفيات في قطاع اسمه الطب الشرعي، وفي كذلك الآن تعاون بين المحكمة و يعني وناس أطباء، لذلك حديث مجموعة من القضاة أنهم يجتمعون أحيانا، يعني أحيانا تكون عندها قضايا مسائية في الليل لأجل النظر في هذه القضايا التي تكون فيها شجاج أو جروح، فيحكم فيها بالنظر إلى رأي الطبيب الشرعي. فإذا قال الطبيب الشرعي في مثل منافع أنه نقص من منفعة البصر نسبة 20%، طيب فنشوف هذا امرأة، طيب امرأة 150,000، طيب كم 20%؟ 30؟ طيب يلا نريحكم، طيب يعني خمس، يعني 30، لأن 10% 15، 20% فيقول خلاص ادفع لها 30,000 ريال، لأنك أتلفت 20% من منفعة بصرها. طيب لو كان كما قلنا جرحا وقالوا الجرح هذا لو قدر مضيحة طيب وكان رجلا 5 من الإبل قلنا كم 15 صح 5 ضرب كم قلنا قبل شوي 5 من الإبل إذا لا احنا نقدرها ب 300,000 طيب فيكون 15 فيكون 15 فإذا كانت يعني كما قال هي نوع من الجراح لكن غير مقدرة دون موضحة فقالوا مثلا 3,000 7,000 10,000 فيدفع له ما أتلف. في سؤال وننتقل للعاقلة. طيب المؤلف الآن ذكر العاقلة وما تحمله العاقلة. العاقلة بمعنى المنع وهم عصبة الإنسان وسموا بعاقلة قالوا لأنهم يمنعون صاحبهم من أن يعتدي أن يعتدى عليه. وقيل مأخوذ من عقل الإبلي لأنهم كانوا يعقلون يربطون الإبل. طيب من هم العاقلة؟ قال هم عصابته كله من النسب. خلنا نرجع للفرائض. تعرفون العصبة بالنسب اللي هم قلنا خلنا نتذكر والوارثون من الرجال 10 أسماؤهم معروفة مشتهرة الابن وابن الابن مهما نزل والأب له والأب والجد له وإن علا. طيب والأخ من أي الجهات كان قد أنزل في قرآنه والعم وابن العم من أبيه. فهم 10 نسميهم على الإجمال و15 التفصيل لكن احذف الزوج واحذف المعتق. لا كله من نسب الولاء من نسب الولاء فيكون أنت حسبتهم 13 أظن 14 إذا قلنا كل ورثين صح نحذف الأخ لهم لأن الأخ لهم لا يرث بالعصبة ليس عصبة فنحذف الآن الأخ لهم ونحذف كذلك الزوج يكون 13 فإذن هم 13 فهم العصبة. قال النسب الولاء قريبهم وبعيدهم حاضرهم وغائبهم. يعني كان المؤلف يقول هل يشترط في ذلك يكون وارثين؟ لا لا يشترط يكون وارثين. كيف ما يكون وارث؟ يعني الآن قد يكون ابن العم موجود أو الأب موجود وما يرث لكن مع ذلك كذلك يتحمل في العاقلة. كذلك مثلا مثل آل سيف مثلا لو افترضنا أنتم متى كما يقال وش أقرب جد لكم صرتم أنتم آل سيف مثلا أبو الوالد يعني أبناءه يسمى آل سيف ومعروف كما يقال نسبهم فابن عمه اللي في أحسى اسمه مثل محمد بن خالد بن محمد يعتبر من العصبة ومن العاقلة. إذن كما قال من قريبهم وبعيدهم لا حسبنا في آخر إحصائي مثل لعائلتنا المحيسن مثلا هم جدي الرابع مثل محيسن مثلا قلنا مثل 600 رجال والنساء طيب نحذف النساء يكون مثلا حول 300 خلاص 300. لو قلنا مثلا أنا ولا أخي مثلا صدم واحد فقتله خطأ وكنا 300 مثلا كنا 300 قلنا 300 وقلنا خلاص بيدفع الآن العاقل 300,000 ريال فيمكن القاضي يقدر يقول خلاص كل واحد يدفع 1000 ريال. طيب لو كنا 150 يقول مثلا 2000 ريال يعني كل واحد من عاقلة يتحمل 2000 حولوها لحساب معين فخلاص فيشيل كما يقال العبء لأن قتل خطأ ومثل كذلك كما سيتشابه العمد. قال مؤلف حتى عمودي نسب أي حتى الأصول والفروع كذلك يشملهم ذلك. ودي ذلك حديث وأصل في هذا الباب حديث امرأة هذيل اللي ذكرناهم فقضى النبي عليه الصلاة والسلام بالدية على عاقلتها. أحسنت جيد سؤالك. قلت ما هو العمل الآن؟ العمل الآن لأن القضاة لا يحب أن يجعل الحكم على جميع العاقلة وهذا متعب من وجهين متعب للقاضي في قضية مطالبة كل هؤلاء حسابهم وتقديرهم، وكذلك أنه مؤخر لأولياء الدم ولأولياء المقتول، وين بتجمع هذولا كلهم؟ فإيش يسوي القضاة الآن عليه العمل؟ خلاص يحكم كحكم قضائي على القاتل أي الجاني، حتى لو كان خطأ عليك أن تدفع الدية. طيب اضمنها، تكفل بها، خلاص كم نعطيك مهلة تجيب الدية، أو اكتب شيك مصدق بالدية، اقرضها، خذها تمويل من البنك، شوف ضربك. طيب فخلاص يأمن الدية 300,000، خلاص هذا الشيك مصدق لكم أنتم 300,000، خلاص يرتاحون هؤلاء. طيب وكما يقول تنتهي مشكلة هؤلاء اللي يطلبون بالدية، انتهينا. طيب يأتي الآن القاضي، عفوا ما يسمى القاتل أو الجاني خطأ، يقول للقاضي أريد حكما، تعطيني حكما بأن اسم الحكم بات أن الأولياء أن العاقلة يتحملون عن يدية صوته، فيأخذ هذا الحكم، وحكم بات يعني ليس له حق، ليس لأحد أن يطالب فيه أو يطلب استئناف، فيأخذ هذا الحكم أنه على عاقلة فلان دفع الدية 300,000 لقتله فلان خطأ أو صدم السيارة وكذا، فيذهب لقاضي التنفيذ، هذا كلام من 8 سنوات عمل به، فيذهب لقاضي التنفيذ فيقول هذا عندي حكم أن على عاقلتي. طيب قال من هم عاقلتك؟ من هم أنتم؟ فأنتم عندك شجرة عائلة؟ فيقول نعم عندي شجرة عائلة وعندي قائمة جروب واتساب مثلا فيه بلشة. طيب فعندي هذه المجموعة أو هذا كشف بأسماء الذكور، طيب من عائلتي، نحن عائلة مثل آل عفارق مثلا، نحن هذا عددنا، عددنا 300. طيب فإذا يقول خلاص هؤلاء، ويكتب حكما قضائيا، طبعا يقدر بقدره، وكما سيأتي الآن ذكر المؤلف كذلك أن في شروط. طيب من العاقلة؟ قال الحرية، وهذا واضح، الرقيق لا عقل عليه لأنه لا يملك. التكليف إذا كان في صغار صبي ولا مجنون لا يحسب، ليس من أهل النصرة، لأن الضابط هو أن يكون من أهل النصرة. الغنى، ومن أخطاء الصناديق هذه الموجودة في بعض العوائل أن تطالب حتى حين غير موظف ولا فقير يدفع بعض صناديق القبائل، وهذا خطأ، الشريعة لا تكلف إلا الغني القادر. كذلك الذكر، فالأنثى لا تتحمل شيئا ليست من النصرة. وكذلك موافقة الدين لدين الجاني. قال المؤلف إذن ولا تحمل العاقلة عمدا محضا، كما ذكرنا في الفرق بين دية الخطأ ودية العمد، أن العمد لا تتحمله من الدية، بل يكون على من الجاني. طيب شبه العمد على من؟ العاقلة. الدليل قصة امرأة هذيل، فكان شبه عمد قتلتها بحجر، فقضى أن الدية على العاقلة. ولا عبدا ما ذكرناه، ولا صلحا. كيف الصلح؟ يعني أدعي على شخص أنه قتل مثلا خالدا، وقال سأشكوك للقاضي، فأنكر الآن، أنكر خالد، قال لا، وقال لا تذهب للقاضي وصالحك، خلاص أعطيك 50,000 فكنا، ما تروح للقاضي. هذا الصلح لا تتحمله العاقل. قال ولا اعترافا لم تصدقه به، إذا كان الجاني قد اعترف بالقتل وأقر نفسه بالجناية، لكن العاقلة أنكرت لأنه في وجود شبهة مثلا أو قرينة، فهنا لا تحمل الدية. وهذا فيه قضاء كذلك الصحابة وأثر ابن عباس. ولا ما دون ثلث الدية التامة، العاقلة تتحمل أقل من الثلث. مثال لو أصبت واحد فقطعت أصبعه، كم فيه؟ 10 من الإبل، أقل من ثلث الدية ما تتحمل. سن 5 من الإبل ما تتحمل. فإذا كانت دية جناه دون ثلث الدية لا تتحمل. طيب طيب إذا قطع 5 من أصابع، نصف الدية صح؟ نصف الدية فتتحمل، فتتحمل. لا تتحملها كامل. من الطريف في المسائل هذه قالوا إذا الإنسان قطع من امرأة أصبعا كم فيها؟ قالوا إن دون الثلث فلا يتنصف، إذا أنت مثلا طبيب وكنت تعالج امرأة مثلا في أصابعها فقطعت أصبعا واحدا، قال في 10 من الإبل ما يتنصف، ما دون الثلث لا يتنصف. طب إذا قطعت 2 20 أحسنتي، لأن دون الثلث ما يتنصف. طب 3 30 4 20. فقال ذلك يعلقون عليها، إذا كنت ناوي يكمل الرابع عشان كان في تخفيض يعني. جيد، هو المشهور في المرأة، قال في المرأة نعم. من أثر من الصحابة تحز مراجعة. طب ذكر المؤلف ذلك الكلام عن الكفارة، كفارة القتل. طبعا هذا توضيح لقرابة الرجل من أبيه اللي هم العصبة وترتيبهم في الجدول حسب الدرجات وحسب الجهات. فعندنا جهة البنوة، الجهات الأربع المعروفة، البنوة والأبوة والأخوة والعمومة، ثم جهة الولاء، ثم أقرب درجة في البنوة ابن، ثم ابن الابن، ثم هكذا، وحتى جهة العمومة وابن العم، حتى ابن ابن عم أبوك يدخل في ذلك. في الكفارة ذكر المؤلف في الكفارة أكثر من مسألة، لأن عندنا العقوبات المترتبة عندنا 3 جنايات أو 3 أنواع من الجنايات. عندنا قتل عمد وشبه عمد وخطأ. قتل العمد في عقوبة أصلية، عقوبة بدلية، عقوبة تبعية. ما العقوبة الأصلية؟ القصاص. طيب إذا تنازل القصاص عفو، فننتقل إلى الدية أو الصلح اللي الآن يتصرحون بأكثر من الدية. وفي عقوبة تبعية والحرمان من الإرث باتفاق، لأن ليس للقاتل شيء، لا يرث القاتل شيء. عند القتل شبه العمد عقوبة أصلية هي الدية والكفارة، هذه عقوبة أصلية ما في قصاص. عند العقوبة بدلية عند الكفارة وهي عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين. طيب عند العقوبة التبعية الحرمان من الإرث. عندنا عقوبة أصلية في القتل الخطأ، طيب الدية والكفارة. في عقوبة بدلية عن الكفارة وهي عتق رقبة وإلا فصيام شهرين متتابعين. هناك عقوبة تبعية في المشهور طبعا عند علماء الحنابلة حرمان من الإرث حتى وكان خطأ كما مر معنا في باب الفرائض. وإن كان الرواية الثانية والآلية العمل النظر في الخطأ، فإن كان ما في أي شبهة جناية أو خطأ كمثل حوادث السيارات وغير ذلك، كان يكون سامع أبيه وقد أوصله إلى طريق ومشوار فنام الولد وانشغل بجوال نحو ذلك فصار حادث فمات الوالد، العمل الآن عندنا أنه لا يمنع من الإرث، لأن القتل هنا خطأ لكن ما في أي شبهة جناية. عليك كفارة على الدية نعم. في قول أنه أحسنت، لا أنه لا يرث من الدية، حتى ما يرث الإنسان من نفسه، يعني يرث إلا من الدية، وهذا قول الثاني أصلا في عند الفقهاء. طيب من يلزمه كفارة القتل؟ قال المؤلف من قتل نفسا محرمة خطأ مباشرة أو تسببا بغير حق فعليه الكفارة. فمن قتل نفسا معصومة أو شارك في قتلها مثل نحو السيارات وكان إما خطأ أو شبه عمد مباشرة كما قلنا مثل واحد أراد أن يصيد قتل، التسبب مثل الأخطاء الطبية إصابات الحوادث السيارات بغير حق يخرج إذا كان بحق. كيف بحق؟ كان يكون محصن، كان يكون مرتد، أو تسبب بغير حق فعليه كفارة. والكفارة جاءت في قول الله عز وجل في سورة النساء وإن كان وما كان مؤمن أن يقتل مؤمن لخطأ، ثم ذكر الله عز وجل ومن قتل مؤمن خطأ فتحرير رقبة مؤمنة. ثم ذكر المؤلف ما هي الكفارة، قال والكفارة هي عتق رقبة، فلم يجد هذا هو الغالب في وقتنا الحاضر، فصيام شهرين متتابعين عن كل قتل فإذا تعدد، فلو كان واحد يقود سيارة وكان معه أربعة فنجا، وأربعة نعم مشهور، لكن كل شهرين متتابعين لو فصل بينها ما اتخل. كل قتل كل شخص يعتبر بكفارة، كما أن الدية ما تتداخل هنا. قال مالك: باب القسامة. والقسامة هي نوع من أنواع القتل اللي فيه لوث، وهذا يحصل حتى في الواقع الآن. قال مؤلف: وهي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم. خلنا نقربها بصورة معاصرة بما يقربها الآن. لو كان في الدمام عندنا فيه كما يقال لوث أو عداوة بين بلد مشهور بالبدع مثل مغلظة، والناس بينهم خلاف ومشاكل، مثل أهل عنك وديرة جنبها مثلا بينهم دائما مشاكل ومهاوشات كما يقال. طيب فرؤية في عنك واحد مقتول، فجاء أولياء الدم قالوا: نحن نقول أن هذا فلان هو القاتل. طيب شوفوا بالليل، قاموا الصباح يعني صارت ما يسمى الجناية والمشكلة، أو سمعوا صوت طلق، أو شافوا أثر كما يقال لقتل بسكين أو بمسدس. قاموا الصباح شافوا هذا مقتول في عنك، فاشتبه عندهم من القاتل من كذا، ما في أي كما يقال أثر لقاتل يعني معين، أو بصمات، أو في بصمات. تعرفون البصمة الوراثية هي نوع من ما يسمى قرائن لكن لا تثبت. فمثلا شافوا مثلا بقايا أثر ولا بقايا بصمات، وشافوا عند ما يسمى الطب البشري أو ما يسمى أدلة جنائية، قالوا: إن ترى فلان حبس بالبصمات أنتم شاكين فيه، طلعت أنه هو. طيب حاولوا، لازم يتبون واحد، فقالوا أن فلان شخص بعينه، قالوا أن فلان هو القاتل، وأنه كان مهدد، أو في رسالة بالجوال تثبت أنه مهدد. المهم فرأوا أن في لوث، في عداوة ظاهرة، وأن فلان هو القاتل، اسمه كذا، حسين فلان كذا. طيب الآن ما عندهم شهود، وهذا ما اعترف بالقتل، فهذه الوسيلة الثالثة في تنفيذ القتل. إذن عندنا شهود البينة، وعندنا الإقرار أن يقر، وعندنا الثالثة القسامة. طيب القسامة إيش يسوون؟ يجون أولياء الدم اللي هم يقول هم خوارج من عنك، يقولون يقسمون خمسين يمين، سواء واحد أو اثنين أو ثلاثة، اللي هم أولياء الدم. ممكن، لأنه إذا كانوا ثلاثة كل واحد يقسم 17 مجموعة 50، قالوا لا تتبعض. إذا كانوا مثلا خمسة، يعني مثل قتل الأب كان عنده خمسة أبناء، خلاص تعال أنتم إلى أبناء، أنتم تعرفون فلان قاتل، قالوا إيه، قال خلاص يلزمهم كل واحد يقسم 10 أيمان، فيكون مجموعة 50. أحسنت، مو على يقين، لكن طيب هم يريدون كما يقال القصص، وعندهم شبهة قوية، فهذا الطريق الشرعي كما حصل في قصة اليهود. طيب لذكرها العلماء رحمه الله في هذا الباب، والحديث في صحيح مسلم. أحسنت، ثم يقام حد القتل، يعتبر قتل عمد. فهي أيمان كما قال مالك مكررة في دعوى قتل معصوم، على وجه خاص يقسم بها أولياء القتيل إثبات القتل على متهم، أو متهم على في القتل، أو أحيانا كما يحصل أو المتهم مثل هؤلاء الديرة الثانية وهم اللي اتهموا. طيب فهم يقسمون 50 يمينا، يقول والله إن فلان ما قتل. أحسنت، فينتفي عنهم القتل. عند ثلاث صور: إما أن يقسم هؤلاء أنتم، طيب فيقر هؤلاء فلان نفذ حكم القصاص. الثاني أن يقسموا 50 يمين والله إنه ما قتل، في الحكم ما يترتب شيء. الحالة الثالثة وش توقعون؟ لا قلنا خلاص، إيه خلاص ما يترتب شيء، لكن ولي بيت المال قال فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المال. هذا يكون لأنه فيه واحد وجد كما قال الفقهاء, قال وجد في عرفة ميتا أو وجد في منطقة زحام ولا تدافع في ملعب ولا في مكان ولا في ملهى ولا تدافع والناس وشافوا واحد خاص يدفع من بيت مال المسلمين. طيب لكن الحالة الثالثة قالوا إذا نكل, إذا نكل أولياء أولياء اللي يسمونه أولياء القتيل أو القاتل معه نكل عن اليمين, نكل عن اليمين أي حيث, فهنا الدية تنتقل إلى الدية. قال المؤلف في القسام إذن طريق من طرق إثبات القتل وكانت موجودة قبل الإسلام وأقرها النبي عليه الصلاة والسلام. وأصلها الحديث يمكن تذكرونه أن عبد الله بن سهل ومحيصة خرج إلى خيبر, فمحيصة أخبر أن عبد الله بن سهل وصاحبه ذهب معه إلى خيبر شاف مقتول. طيب فشك أنه من أن اليهود خيبر فيها يهود, فقال أنتم اليهود والله قتلتموه, فقال والله ما قتلنا. ثم صار القصة, فقال النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتكلم أحدكم فقال كبر كبر, حديث مشهور, فتكلم حويصة ثم تكلم, فقال النبي عليه الصلاة والسلام إما أن يدوا صاحبكم أو أن يؤذنوا بحرب, فكتب رسول الله عليهم المقصود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأولياء الدم أتحلفون وتستحقون دم صاحبكم؟ قالوا لا. قال فتحلف لكم يهود؟ قالوا ليسوا بمسلمين, يعني أنه ما يعظمون اليمين. فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده فبعث إليه 100 ناقة حتى أدخلت عليهم الدار. إذن قال المؤلف هي أيمان مكررة في دعوة قتل المعصوم ولا تكون إلا في قتل النفس, فلا قسامة في الجروح والكسر والقطع, ولا تكون إلا في قتل الآدمي المعصوم. من شرطها, هذا لابد من شروط مهمة, تقريبا المؤلف ذكر بنحو 10 شروط أو أكثر, أهمها شرط اللوث. إيش اللوث؟ العداوة الظاهرة, مو بالعداوة خفية, لا ظاهرة بين القاتل والمقتول. مثل المؤلف كالقبائل التي يطلب بعضها بعض بالثار, في ديرة زرتها في الصمان اسمها أم الهوشات, يجتمعون فيها بعض القبائل يتهاوشون فيها, فلو كان بعضهم يطلب بعضهم بالثار فهنا, ومنها كذلك التهديد بالقتل, يعني أن يقول القتيل قبل موته يعني قتلني فلان أو ترى فلان مهددني, أو هو منقول الآن في المستشفى منقول في الإسعاف فيقول ترى فلان قتلني. فهنا يصح أن يقسم الأولياء, ترى سمعنا فلان يقول أن ترى قبل أن تلفظ, وقالوا في هذه اللحظات لا يكذب الإنسان عادة. فإذا الضابط أن توجد قرينة قوية طيب تدل على اللوث, كل ما يغلب على الظن صحة الدعوة به فهو لوث. فما دعي عليه القتل من غير لوث حلف يمينا واحدة وبريء, لكن إذا دعي على شخص ما في لوث فهنا يحلف كما في عامة القضايا, يحلف والله ما قتل فيبرأ. وطبعا من الفروق كما يقال بين القسام وغيرها, القسام وغيرها, أن العادة أن المدعي ما يحلف, من اللي يحلف عادة؟ المدعي عليه, لكن هنا يحلف المدعي أول. من الفروق كذلك أن العادة أن الحلف على إيش؟ على النفي, النفي والله ما سويت كذا والله إني ما أخذت. طيب لكن الآن لا, يحلف على الإثبات. فإذا قال المؤلف ويبدأ بإيمان الرجال من ورثة الدم فيحلف 50 يمين, إذن عددها كم؟ 50, فتكرر 50 يمين. قالوا بقدر إرثهم, فلو كان 5 أبناء خلاص كل واحد 10. صفة الحلف أي صفة؟ كان يقول والله قتل فلان ابن فلان ابني أو أخي, قل مثلا بسيف قتله في يوم كذا, ثم يقول المدعي عليه والله ما قتلته والله ما شاركت في قتله. 50 مرة 50 هذا 50 هذا 50, لأن هي كما قلت هي ليست يعني شهود وبينات, إنما هي طريقة أخرى لإثبات القتل فتكون مغلظة ب50. طيب فإذا حلف رطب الدم قلنا 50 يمين فيقضي لهم، فإن كانت طبعا الدعوة شبه عمد أو خطأ يقضي لهم بالدية. طيب قتل عمد فيقضي لهم بالقود. طيب إذا نكل الورثة على يمين وقسامة فلهم حالتان، إذا نكل بعضهم فتوزع على بقية الورثة حتى يتمون 50. طيب إن نكل كلهم المدعى عليه رفض، القرية الثانية اللي كان فيها القاتل رفضوا، فقالوا يحلف الشخص هذا من القاتل 50 يمين، المتهم 50 يمين، وحينها إما يرضى الورثة بإيمانه فيبرأ الحمد لله. طيب إذا ما رضي فهناك كما دية المقتول من بيت المال كما حصل في قصة اليهود، فده نسمى بيت المال. طيب لا تضحت إن شاء الله. طيب الفقهاء ذكروا شروط كثيرة في هذا. إذا تحصل يعني القضاة نعم يذكرون تحصل مجموعة يعني قضايا كل سنة تحصل بعض القضايا فيها قسامة. طيب خلنا نذكر بعض الصور المعاصرة ونشوف رأيكم فيها. طيب واضح الخط. ادعى شخص ولاية عن والدته إن هو الآن يترافع لقضية، يدعي فريق التوليد، من فريق التوليد طبيبان من قسم التوليد وطبيب تخدير، اشترك هذا الفريق في إجراء عملية جراحية للمريضة لاستئصال رحمها. يعني كانت مريضة مثلا عندها مثلا سرطان الرحم أو شيء من ذلك أو تلف في الرحم، قرروا استئصال الرحم. شو اللي صار؟ عانت المدعية أم رجال من شلل بشقها الأيسر وخلل في العقل والسمع والبصر بسبب أنه أخطأ في علاجها، ويطالب بالتعويض أما سبب لها من الضرر. شو رأيكم يا فقهاء؟ أنا هذه قضية حكم فيها، وأنت قاضي أحسن شيء. أول شيء تأكد طيب من الثبوت، فنقول يستشير المحكمة الأطباء ثقات، وهل ما قام به الأطباء وفق ما يسمى الأعراف الطبية المعتادة أو في خطأ طبي تعدى وفرطوا. فتبين أنه فعلا في خطأ من طبيب التخدير، قام بتخدير المريضة لعملية من خلال إدخال أنبوبة التخدير بالشريان من وليد كذا، وهذا خطأ وتسبب في نقص تروية الدماغ بالإكسوجين، وطبيب التخدير متسبب فيما حصل للمريضة. ثم انتظرنا حتى برئة المريضة وش صار فيها، بحسب كما قال التقرير الطبي الشرعي العقل 100% راحة مزيكية حسن دية كاملة مثل 150,000، يلا أحسب 150,000. طيب شلل بالطرف العلوي الأيسر بشكل تام ونسبة العجز فيه 100%، الطرف العلوي الأيسر هل هي اليد؟ إذا كانت يد فنقول نصف الدية. هي كم ديتها؟ 75. طيب شلل بالطرف السفلي الأيسر، الطرف السفلي يعني القدم بشكل تام 100%، 75. شكلك تحسب ما شاء الله، شكلك أنت وسيط لا تأخذ نسبة. طيب عمى بالعين اليسرى هو المشكلة، ترك أكثر مشاكل صارت هنا سبحان الله بالجهة اليسرى، عمى بالعين اليسرى بشكل تام 100%، كم؟ 75. صمم بالإذن اليسرى بشكل تام 100%، عدم السيطرة وظيفة مخرج البول بشكل كامل 100%، دية كامل نعم. عدم السيطرة وظيفة مخرج البراز ما خلصنا، تضر وظيفة الشم جزئيا ونسبة العجز 50%، نصف يعني كم؟ 75. التذوق 50%، ممتاز. كم يعني فانظر يعني طيب وبدأ يحسبون على طريقة معاصرة 100,000. طيب فطلع 300,000 بالتقدير القديم، هذا بتقدير 100,000 يكون طيب التقدير. طيب مسألة ثانية، ادعت امرأة طبيب التخدير ادعت امرأة على طبيب أجرى عملية استئصال ورم صدرها عند مشكلة ورم بالصدر ما يسمى ورد ورم حميد أو غير ذلك. وبعد العملية أصيبت بالشلل بطرفيها السفلين بسبب قيامه بالتدخل على الأعصاب، تطالب التعويض عما لاحق من ضرر بسببه. صار عندها شللين، شلل نصفها السفلي، صارت مثلا معاقة تمشي بكراسي أو بكرسي أو شو رايك؟ طيب، فالحكم أول شيء نتأكد طبعا هل الطبيب متخصص، متخصص تعدى أو فرط. تبين الطبيب متخصص في جراحة الصدر والقلب، ماشي، إذن هو خبير متخصص، أجرى عملية جراحية استئصال ورم وكان ورم وثيق الصلة بالعمود الفقري. طيب، واحتاج إلى اشتراك طبيب آخر اسمه طبيب الأعصاب، لأنه لما بدأ يشتغل حس أنه يحتاج إلى طبيب أعصاب. لكن ماذا سوى؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم، وش هو الطبيب أعصاب ومشاكل، حنا الحمد لله عندنا خبرة، وكمل الرجال. وترتبت فرودي بإجراء العملية بدون استعانة باستشاري جراحة أعصاب، تعدي مجال تخصصي وقيام جراحة أعصاب، فأصابت المريضة بشلل تام وتأدي وظيفة التبرز والتبول، ثم تحسن الحمد لله وشفيت المريضة بالتبرز والتبول واستقرت الحالة. وش المشكلة؟ شلل تام بطرفيها السفليين. تقرر قالوا أنه نسبة 80% من إجمالي نسبة تسبب بشلل الطرفي السفليين، أما باقي النسبة فتعود إلى صعوبة الحالة وموضع الورم ومجاورة الأعضاء مهمة في العمود الفقري. قررت المحكمة استحقاق المدعية مبلغ 40,000. ليش قالوا 40,000؟ المرأة 100,000 طبعا، على قول 100,000 طيب النصف، وقالوا 80%. قالوا نحمل الطبيب الآن مو 100%، نحمله 80%، إذن 40,000. لكن بالتقدير المعاصر 40 × 3 120,000. طيب، ادعى رجل نيابة عن ابنه القاصر على طبيبة أطفال وممرضة بسبب تسببهم في إصابة الطرف السفلي لابنه بالشلل عقب حقنة راح يطعم عنده حرارة ولا شيء. أعطيت له بالإلية اليسرى، وش صار له؟ مسكين انشل يطالب بالتعويض. شو رأيكم؟ الآن عندنا طبيبة وممرضة، العادة من اللي يقوم بغرز الإبرة؟ ممرضة، صح؟ فبعد استشارة المحكمة تبين الحقنة التي وصفتها أثر من اللي يصف الحقنة مقاديرها وش حط فيها؟ الطبيبة. ومن اللي يقوم بها؟ ممرضة. قالوا فكان الطفل يعاني من ألم في الأذن وارتفاع كذا، وصفت له حقنة بمضاد الحيوي. طيب شغل الطبيبة ماشي، ما عنده مشكلة، لكن وين المشكلة؟ الممرضة وضعت الحقنة شكلة علمية كما قلت، تدرب طالبة في السنة الأخيرة في الجامعة. طيب فوضعت في موضع خاطئ، فالممرضة هي متسببة فلا تعدت فتسبب الشلل، وقد استقرت إصابة الطفل بعد العلاج المناسب والتحسن الجزئي على عرج بسيط صار يعرج بالطرف السفلي الأيسر، وتقدر نسبة العجز بقدمه اليسرى 40%. فقررت المحكمة استحقاق المدعي مبلغ 20,000 ريال، ويعادل نسبة العجز بالطرف السفلي للطفل مقدارها 40% من كامل وظيفة الطرف السفلي الأيسر. من يدفعها؟ الممرضة. طيب هذه صورة. طيب صورة رابعة مثل التخدير، وكانت لغرض إجراء عملية استئصال مرارة. وش اللي صار؟ صار شلل رباعي وتأدي معظم وظائف الدماغ. خوفناكم ها؟ ما تفكرون تروحون الطب. طيب فالمقصود أنه الآن تبين كذلك لما استقرت أنه فيه مشاكل في الطرف الوظيفة العقلية والتحكم. طيب ثم وحتى الوظيفة الجنسية والتذوق والإبصار، قررت أنه مبلغ 544,000 على المبلغ السابق طبعا، وللآن ضربها في 3 1,500,000. طيب هذه صورة واضحة وسهلة يمكن أعطيتكم جنبذة منها. ادعت امرأة على طبيب عيون أجرى عليه عملية جراحة بالليزر لعينها اليمنى تصحيح بصر وعلاج بالليزر. ترتب عدم وضوح الرؤية بالعين اليمنى وازدواجية النظر. طلب التعويض. أول شيء تأكد من إيش؟ هل الطبيب معروف موثوق عنده خبرة؟ الثاني هل قام الطبيب بشغله الصحيح ولا تعدى وفرط؟ طيب تبين أنه في مشكلة أن أخطأ الطبيب بدل ما يحط جهاز مد البصر حط علاج قصر النظر يعني صار فيه خطأ. ترتب ذلك عجز في العين اليمنى بمقدار 50%. وقررت المحكمة استحقاق مدعي مبلغ 12500 ريال لقاءس الضرر اللي حصل بعينها اليمنى نتيجة الخطأ. ماشي. فإذا شافوا أن الضرر الآن على العين وفي عين واحدة ونسبة في الإبصار فقدروا مثل هذا. إذا كان في سؤال نختم به تفضل عمر. حسنت هو كذا لا يحسب على كل ما تلف من منافع أو من كما يقال حواس. وحتى ذكر الفقهاء في الأنف مثلا لو كما يقال أصاب الأنف ثم معه الشم كذلك أو الأذن والسمع ففي ديتان. طيب لو كانت أذنين جميعا قالوا مثلا في الكلام تكلموا في الكلام والذوق مثلا هل هو حاسة واحدة والحاستين والأكثر عند القضاة المعاصرين أنه شيئان مختلفان أن الكلام يختلف الكلام هو صوت والذوق هو حاسة فتكون ديتان مختلفتان. وما ينصح فيه مجد برز الآن هنا الشيخ عبد العزيز غديان القاضي سابق هنا سوى ذكرت لكم تطبيق وعرضه لنا انتشر البرنامج من هوليود شخصي يسمونه ثلاثة بعد اشتراه وعرض لنا التطبيق وكان فيه إشكالات فقهية وحاول يعالجها. فكرة أنك تدخل أنت كطبيب شرعي أو قاضي فيعطيك الطبيب وش الإصابة تقول مثلا الترقوة فتضغط الترقوة في الجسم هو جسم ثلاثة بعد ثم يقول لك الترقوة طيب هو يعطيك ثلاثة ألوان هل هو عادة صحيحا أو عادة متهشما مكسرا أو لم يعد أصيب بكسر دائم ثم يقول لك عمد ولا خطأ شوف عمد يعطيك مثل الريال السعودي كذا الليرة كذا فيعطيك تقدير ثم يعطيك المنتج النهائي يقول ترى القيمة كذا مثل تطبيقات المواريث الآن تطبيقات غيرها. تفضل. لا يجب عليك كفارة كاملة ما تجزى وتباع وحتى الدية يعني اللي سمعته كذلك حتى من شيخ من الشيخ بسام شوير أنه كذلك الدية لا يتصور فيها كذلك التبعيد لا يدفع الدية ما دام أنه عليه نسبة من الخطأ فخاص هذا قتل خطأ فيدفع الدية كاملة لا تبعض الدية قتل النفس. التبعيد هو والتنصيف ونحو ذلك في ما هو دون النفس. جميل تحتاج المراجعة أكثر اللي قرره هو إما هو كما قال هو اتجاه فقهي ككلام فقهاء أو أن عليه العمل يحتاج مراجعة لكن الذي قرره أن في دية النفس لا تباع وإنه إذا حكم أنه عنده نسبة من الخطأ فهذه الدية كاملة. إذا كسر عظمين بعيران لكن أعرف أنه قالوا كسر الذراع بعظميه بعيران تقدر الأصل في الناس عشر تفضل. لا لا عموما يعني مجرد أنه يكون قتل خطأ أو شبه عمد نذهب إلى العاقلة. الخلاف طبعا داخل مدارس الفقهية يعني هل نذهب إلى العاقلة مباشرة أو نذهب إلى ما يسمى القاتل يعني الجاني ثم يتحملها عنه هذه طبعا لها أثار فقهية لكن المشروع عند الحنابلة لا أنه يتحمل العلاقة مباشرة. طيب بارك الله فيكم جميعا نبدأ بالحدود إن شاء الله الأسبوع القادم.